وحكم الاقتراع عند الحنابلة مستحب. إذن له أن ينوي قبلها بزمن يسير. أحسن. طيب، يقول وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. ما معنى في الوقت يا عبد الله؟ يقصد إيش؟ نعم. فإن قدم قبل دخول الوقت، نعم، جيد، صحيح. إذا تردد ما الحكم؟ نعم، إذا تردد في النية ما الحكم؟ تبطل. لماذا؟ ينافي الجزم. والقول الثاني، ايوه، يقول الشيخ: وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض. ها عبد الرحمن، ايش مقصود المؤلف بنيته؟ وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض، نعم، ولم يبدأ الثانية من أولها. ومعنى بنيته يعني بدون أن يقصد أنه استمر بنيته ولم يستأنف صلاة من جديد. ما حكم نية الإمامة؟ نعم، اللي هو نية الإمامة. طيب، نية الإمامة آخر محظة. طيب، نية إيش فيها؟ اتفق الأم الأربعة، ولا يتصور أنه يأتم بدون ما ينوي. ما حكم الانفراد بدون عذر يا مالك؟ لماذا؟ الانفراد ما هو؟ ترك الجماعة. لماذا؟ في تعليق واضح ان يعني لماذا تبطل؟ ها خال، ها مشقة؟ لا، في الاخير ايش؟ ما اسمع، لانه فوت وجوب متابعة الامام. طيب، عن نذهب إذا بطلت صلاة الإمام ماذا يخفى المأموم؟ نعم، تبطل. ما معنى قول الشيخ بلا استخلاف؟ يعني فلا يصح له أن يتخذ مكانا أمامه إماما مكانه. والقول الثاني أنه يصح. والدليل حديث أبو بكر استخلف، من هو اللي استخلف؟ واحد طعن واستخلف، عمر استخلف. ومن إتمام الدليل إن نقول إيش هذا الدليل صحيح، وتقرير الدليل صحيح، إجماع أصبح كالإجماع أو إجماع. باب صفة الصلاة. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والمسلمين أجمعين: باب صفة الصلاة، فمن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصرف. ويقول: الله أكبر، رفعن يديه مضمومة الأصابع منهودة إذ ومن كبيك السجود، ويسمع الإمام من خلفه. طيب. شرط راتب في الأولتين غير الكفرين. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. لما أنهى المؤلف الكلام عن الشروط التي تشترط لصحة الصلاة انتقل إلى صفة الصلاة، ويكون بذلك قدم الشرط على المشروط، لأنه لا يتصور وجود المشروط قبل وجود شروطه، والمقصود بلا يتصور وجوده يعني شرعا. ومقصود المؤلف بباب صفة الصلاة يعني الهيئة والكيفية التي تؤدى عليها الصلاة. تقدم معنا أن كلمة صفة عند الفقهاء تعني الهيئة والكيفية، فالمؤلف يريد أن يبين في هذا الباب الصفة التفصيلية لصلاة الإمام والمنفرد والمأموم. يقول رحمه الله تعالى: يسن القيام عند قد من إقامتها. بدأ المؤلف ببيان متى يقوم المأموم إذا أقيمت الصلاة، وبين أنه عند قوله قد. ومسألة متى يقوم هذه مسألة محل خلاف، عفوا هذه مسألة فيها تفصيل. إن كان المأموم لا يرى الإمام فإنه لا يقوم إلا إذا رآه، لا يقوم إلا إذا رآه، لأن الصحابة أخبروا أنهم كانوا لا يقومون للصلاة إلا إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان يراه بأن كان الإمام موجودا في المسجد، فقد اختلف العلماء متى يقوم. فالحنابلة يرون أنه يقوم عند قد من إقامتها، ويرون في هذا حديثا أن الصحابة كانوا يقومون عند قد من إقامة الصلاة. والقول الثاني أنه لا يوجد رابط ولا حد لموضع قيام المأموم عند إقامة الصلاة، بل هذا يختلف بحسب حال المأموم، بأن يكون كبيرا أو صغيرا أو مريضا أو خفيفا أو ثقيلا. لكن الذي لا يجوز الاختصار أو التأخير إليه هو أن يؤخر إلى أن يفوته الركوع أو إلى أن يفوته تكبيرة الإحرام، هذا التأخير لا يشرع. قد لا نقول لا يجوز، يعني قد يتوقف الإنسان بالتحريم، لكنه لا يشرع بكل تأكيد أن يبقى جالسا إلى أن يكبر الإمام، بل عليه أن يقوم بوقت يتسع معه لإدراك تكبيرة الإحرام. ثم قال رحمه الله تعالى: وتسوية الصفوف، يعني وتسن تسوية الصفوف. وتسوية الصفوف من الأمور التي اعتنى بها الشارع وحكى عليها في أحاديث كثيرة، وكون تسوية الصفوف سنة هذا محل إجماع، إلا أن بعض أهل العلم رأى أن تسوية الصفوف واجبة وليست مسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وتوعد على تركها، فقال سووا صفوفكم، وقال والله لتسوون صفوفكم او لا يخلفن الله بين قلوبكم. فكون النبي يامر صلى الله عليه وسلم ويتوعد على الترك هذا علامه على ان تسويه الصفوف ترتقي من السنيه الى الوجوب، وهذا القول كما ترى له حظ من النظر. وعلى هذا القول، على القول بالوجوب، يكون كل إمام يبادر بالتكبير قبل تسويه الصفوف مع علمه بالحكم فهو آثم. وعلى القول بالسنية يكون ترك سنة. وقد سمعت أن القول بالوجوب قول. ثم قال رحمه الله تعالى ويقول الله أكبر، يعني أن المصلي إذا أراد أن يدخل في الصلاة فإنه يدخل بهذا الذكر العظيم وهو الله أكبر. والتكبير معناه أن الله أكبر يعني من كل شيء، فهو أعظم وأكبر وأعلى من كل شيء. ويحتمل أن يكون معنى الله أكبر يعني أنه أكبر من أن يوصف بأي نقص أو عدم كمال. وبهذا المعنى الثاني، يكون الله أكبر معناه قريب من إيه؟ من سبحان الله، لأن يكون على هذا المعنى في كل منهما تنزيه لله عن النقص أو عدم الكمال. والله أكبر يعني تحتمل معنيين، بل هي تدل على المعنيين، ففيها تعظيم وبيان أن الله أكبر سبحانه وتعالى وأعظم من كل شيء، وفيها ما يدل على معنى التنزيه والتقدير. وقوله يقول الله أكبر دليل على أن غير هذه اللفظة لا يقوم مقامها، فلو قال الله أجل ولا أكبر ولا أعلى فإن الصلاة لا تنعقد أصلا. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف من القرون المفضلة ومن بعدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل قط في الصلاة إلا بهذا الذكر، مما يدل على أنه هو مراد بذاته ولا يقوم غيره مقامه ولو كان معناه قريبا من معنى الله أكبر. ثم قال رحمه الله تعالى رافعا يديه. جاءت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للصلاة رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه. فرفع اليدين لتكبيرة الإحرام ولتكبيرة الركوع ثابتة في حديث ابن عمر وفي غيره، فهي من السنن التي دلت عليها النصوص صريحة ولا إشكال فيها. ثم قال رحمه الله تعالى مضمومة الأصابع، يعني أنه يسن للمصلي إذا رفع يديه أن يضم الأصابع وأن لا يفرق الأصابع. واستدلوا على هذا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر يمد يديه مدا أو يمد مدا، والمد إذا أراد الإنسان أن يمد يديه فإنه يؤدي هذا إلى ضم اليدين. والدليل الثاني أن في هذه الهيئة والصفة مزيد خشوع وتعظيم بخلاف تفريج الأصابع. الدليل الثالث أنه لا يستغرب من الشارع الاهتمام بهيئة الأصابع، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن فرقعة الأصابع وعن تشبيك الأصابع. القول الثاني أنه يمد يديه كما تيسر، لأنه ليس في النصوص ما يدل على ضم الأصابع، إذ أن الإنسان يستطيع أن يمد يديه وإن كانت الأصابع يعني مفتوحة مفرجة. وكأن مذهب الحنابلة والله لم أفرض لما ذكروا من أدلة، فهي أدلة وجيهة. ثم قال رحمه الله تعالى ممدودة. تقدم معنا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد أصابعه مدا في التكبير، وهذا يعني أن الذين يمدون ليكبر وهو ثاني أصابعه أو فيه نوع من الثني أنه خالف السنة وخالف صريحة. وإن كانت هذه الصفة سنة، لكن ينبغي المسلم أن يأتي بصفة الصلاة على الوجه الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تكميلا للصلاة. لكن لو صنع ولم يمد يديه، فلو كبر هكذا فتكبيره صحيح، فتكبيره صحيح وإن كان خالف السنة بشكل واضح. ثم قال رحمه الله تعالى: حذو منكبيه، يعني أنه يسن أن يرفع إلى أن تكون اليد حذو المنكب، فلا تكون أخفض من هذا المستوى ولا أعلى من هذا المستوى. والدليل على هذا أنه في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. والقول الثاني أن السنة أن يرفع الإنسان يديه حذو أذنيه، لأنه ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. والصواب حذو أذنيه، حذو أذنيه. والصواب أنه يجوز أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، إلا أن السنة أن يكون الرفع إلى المنكبين أكثر من الرفع إلى الأذنين، لأن ذكر المنكبين في الأحاديث كما قال الإمام أحمد أكثر وأشهر من ذكر رفع اليدين إلى الأذنين. فيحرص الإنسان في الغالب أن يكون حذو المنكبين. فما نشاهده من بعض الناس من المداومة على الرفع وكأنه يرى أن هذا أحب إلى الله وأخشع في الصلاة، أن هذا المداومة على الرفع حذو الأذنين مخالف يعني أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرفع إلى المنكبين. فنقول الأمران جائزان وينبغي أن يكون الأكثر رفع إلى المنكبين. ثم قال رحمه الله تعالى: كالسجود، يعني أن هذه الصفة في الرفع وهي محاذاة المنكبين كصفة السجود، فإنه إذا سجد يضع يديه على الأرض بموازاة المنكبين، وستأتي صفة السجود. ثم قال رحمه الله تعالى: ويسمع الإمام من خلفه، يعني يسن للإمام أن يرفع صوته بحيث يسمع من خلفه التكبير. وعلة هذا الأمر أو الدليل عليه من وجهين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الثاني أنه لا يتمكن المأموم من متابعة الإمام إلا إذا كان الإمام يرفع صوته ليسمعه المأموم، فيتابع إمامه في مراحل الصلاة المختلفة. وظاهر كلام المؤلف أن رفع الصوت سنة، لأنه يقول يسن القيام وأن يقول ويسمع، فالإسماع سنة. ولو قيل بأن الإسماع واجب، أن الإسماع واجب لأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أنه تركه أبدا، لكان في هذا القول قوة إن كان قيل بالوجوب، إن كان أحدا من أهل العلم قال بالوجوب. ثم قال: في قراءته في أولتي غير الظهرين، يعني وكذلك يسن أن يرفع صوته في القراءة في الركعة الأولى والثانية من الصلوات الثلاث: المغرب والعشاء والفجر. والدليل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ أسمع أصحابه صلى الله عليه وسلم قراءته، ولهذا نقلوا لنا كيف كان يقرأ وماذا كان يقرأ في المغرب والعشاء والفجر، هل كان يقرأ من طوال فصل أو من قصار فصل، وكل هذا دليل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته، وكونه يرفع صوته بالقراءة متواتر. ورفع الصوت بالقراءة في الجهريات سنة عند أهل العلم سنة، فلو لم يرفع فقد ترك سنة ولا حرج عليه. ثم قال وغيره نفسه، غير الإمام المأموم والمنفرد المشروع في حقه أن يسمع نفسه، أن يسمع نفسه. والمقصود بأن يسمع نفسه أن يتكلم بحيث لو أراد أن لو لم يكن هناك مانع لسمع نفسه. أيوة غير الظهرين أنزل في نفسه اللي هو الصلوات الثلاث. إذا نقول أنه ماذا كنا نقول؟ يسمع نفسه، مقصود الحنابلة بيسمع نفسه أن يكون بحيث لو لم يوجد مانع لسمع نفسه. فالحنابلة يشترطون قدر أرفع من تحريك اللسان أو قدر أزود من تحريك اللسان، فيجب أن يحرك لسانه وأن يكون مع هذا التحريك صوت قليل بحيث يتمكن من سماع نفسه لو لم يكن هناك مانع. وعلل هذا بأن القراءة لا تكون إلا بذلك، والمصلي مطالب بالقراءة. والقول الثاني أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، بل شرط أن يحرك لسانه، فإن القراءة هي تحريك اللسان. وعلم من هذا الخلاف أنه لا يوجد من يقول أن القراءة تكون بإمرار الآيات على القلب بدون تحريك اللسان، هذا لا يسمى قراءة، ولا تبرأ به الذمة، لا في الصلاة ولا في الأذكار ولا في كل ما يشترط له النطق، مثل ما تقدم معنا الطلاق. فلو طلق الإنسان في نفسه فإنه لا عبرة بطلاقه. إذن الكلام إنما يعتبر ويؤاخذ عليه إذا حرك به الإنسان لسانه، لكن هل يشترط درجة زائدة؟ سمعتم الخلاف، والراجح أنه لا يشترط، لأن القراءة تصح بمجرد تحريك اللسان. لكني أشرت مرارا أن ما ذكره الحنابلة يساعد على استحضار الآيات والتأمل فيها والتفكر فيها. ولهذا جرب أنت في ما تستأنف من الأزمان اقرأ الورد بصوت مسموع لنفسك، واقرأ الورد بصوت غير مسموع، ستلاحظ وجود فرق واضح بين أن تقرأ الورد بصمت وبين أن تقرأه بصوت مرتفع. يعني كثير من الناس إذا أراد أذكار الصباح أو أذكار المساء يعني رددها بلسانه سرا بحيث لا يسمع ولا هو نفسه. مثل هذا انتفاعه بالأذكار أقل ممن لو رفع صوته والسمع. وأنا أقول جذب هذا، ستجد أن ما ذكره الحنابلة في القراءة له وجاهة من حيث استحضار معاني الآيات والانتفاع بها. ثم قال رحمه الله تعالى ثم يقبض ركوع يسرى، يعني أن السنة في الصلاة فقط وليس السدل، أن السنة في الصلاة القبض وليس السدل. واستدل الحنابلة على هذه على سنية القبض بحديث أبي حميد أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهو نص صريح في أن الاستحباب أو المستحب أو السنة هو القبض وليس السدل، القبض وليس السدل. ولم يبين المؤلف إذا قبض أين يضع يده، وذكروا لصفة وضع اليدين صفتين. الصفة الأولى أن يقبض على الرسم وهو العظم الذي يفصل بين الساعد والكف، يقبض عليه قبضا، لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى على الرسم والساعد، وفي رواية يقبض. والقول والصفة الثانية أن يضع يده هكذا بدون قبض، وقليل من يفعل هذه السنة. واستدلوا على هذا بحديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى هكذا قال يضع. والواقع أن أكثر الأحاديث فيها لفظ يضع، فيها لفظ يضع، في بعض الروايات يقبض، وعلى هذا تكون سنية الوضع أولى بالإكثار من سنية القبر، لأن الأحاديث فيها يضع حتى في حديث كان الناس يؤمرون أن يضع، يقول كان الناس يؤمرون أن يضع يده اليمنى. ففي ثلاثة أحاديث فيها الوضع، في رواية لأحد حديث وائل بن حجر القبر، ولهذا نقول كما قال الإمام أحمد في الرفع، هنا نقول الأكثر في الأحاديث الوضع ولا القبر الوضع، فالإنسان يحرص أن يضع وضعا هكذا، وإن كان القبض أسهل على الإنسان لكن الوضع هو الأكثر في الأحاديث. ثم قال رحمه الله تعالى تحت سرته لما بين أن القبض هو السنة بين أين يكون القبض، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في موضع القبض، فالحنابلة يرون أنه كما قال المؤلف تحت السرة، والقول الثاني أنه تحت الصدر، والقول الثالث أنه مخير يضع يده في أي مكان شاء. وهذه المسألة ليس فيها نصوص تدل على رجحان أي من الأقوال، ولهذا نقول الإنسان مخير أن يضع يده حيثما شاء مما يرى أنه أقرب لخشوعه. وخرج بهذا التفصيل ما يصنعه الناس في سنسان من الناس، الأول يضع يده على الصدر، والإمام أحمد كره وضع اليد على الصدر، والثاني وضع اليد قريبة من القلب كما يصنع بعض الناس، وهذا كله لا أصل له ولا وليس بسنة. ونحن نقول أن السنة أن تضع يدك حيث تيسر، وأي شخص يقصد وضع اليد في مكان معين فقد خالف السنة، لأن السنة ليس فيها قصد وضع اليد في أي مكان من توضع عليه اليد، فالإنسان يكبر ويضع يد حيثما تيسر. فالذين يقصدون أن يضعوا تحت السرة خالف السنة، والذين يقصدون أن يضعوا تحت فوق الصدر خالف السنة، والذين يقصدون وضعه عند القلب خالف السنة، إلا أنه الذين يضعون تحت الصدر وتحت السرة على أقل الأحوال وافقوا أقوال أهل العلم، فهذان قولان في المسألة، بخلاف الوضع على الصدر فهذا لم يقل به أحد، هذا لم يقل به أحد. فيجب أن يتنبه الإنسان لمآخذ أقوال أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى وينظر مسجده، يعني أن السنة إذا كبر الإنسان أن ينظر إلى مكان السجود. واستدل الحنابلة على هذا بالحديث المرسل عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع نظره مكان السجود، وقد كان يقلب بصره كيف شاء، ثم أمر بالخشوع ووضع البصر على مكان السجود. طبعا هذا الحديث مرسل، والأصل في المراسيل أنها من أقسام الأحاديث الضعيفة، لكن هذا المرسل صحيح إلى ابن سيرين، وكون ابن سيرين يجزم بهذا الكلام منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هذا الأثر قوة، ويقويه أن الإنسان لو لم يسمع هذا لأدى تقليب البصر في كل مكان إلى ذهاب الخشوع. والقول الثاني أنه لا يوجد سنة في موضع البصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي، وقد نقلنا أصحابه رضي الله عنه صفة الصلاة، ولم ينقل أنه كان يتحرى، لم ينقل في حديث صحيح أنه كان يتحرى موضعا معينا لينظر إليه أثناء الصلاة. وهذا القول أيضا يعني كما لا يخطأ فيه وجاهة، لكن الراجح القول الأول، لأن نأخذ بحديث مرسل خير من أن نأخذ بقول من أقوال أهل العلم، فنقول الراجح إن شاء الله أن يضع بصره حيث يسجد. وفي الصلاة في الواقع الأحاديث ليس فيها أين يضع الإنسان بصره، يعني في هذا الحديث ظاهر الحديث أنه ينظر إلى موضع السجود في القيام، باقي إذا ركع أين يضع بصره، وإذا جلس بين السجدتين أين يضع بصره، وإذا سجد والسجود أمره واضح لأنه سيضع بصره أمامه ما في إشكال، لكن الإشكال في القيام والركوع وإيش والجلسة بين السجدتين. لا يوجد في النصوص ما يدل على موضع وضع البصر، وأما حديث أنه كان ينظر إلى الإصبع بين السجدتين فهو معلول، فحديث معلول. فنلاحظ أنه كأن الشارع لم يعني يتحدث عن هذه القضية، وإنما ترك قضية وضع البصر مفتوحة حيثما كان الإنسان تلقاء وجهه. فمثلا في الركوع بين صفة الركوع، فالإنسان يغسل ظهره ويساوي الظهر بالرأس، ثم ينظر بعد ذلك الموضع الذي أمام بصره. يبدو لي أن هذا هو السنة. نعم السنة لم تتحدث عن وضع البصر، وهو غريب يعني، مع أن البصر مما يشتت الذهن، وكان يتوقع أنه يكون هناك عناية بموضع البصر، لكن هكذا جاءت النصوص والله ورسوله أعلم وأحكم. فيكون السنة أن الإنسان يراعي الأعضاء أثناء السجود وأثناء الركوع، وبعد ذلك يقع البصر حيثما وقع من مستوى الرأس في القيام والركوع إلى آخره. لكن الذي جاءت به السنة هو تحريم النظر إلى السماء، الذي جاءت به السنة تحريم النظر إلى السماء، فالإنسان يضع بصره حيثما شاء إلا ما يتعلق برفع البصر إلى السماء. يستثنى من هذا ما تقدم في القيام، نأخذ بمرسل بن سيرين ويضع بصره في مكان السجود. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، يعني ثم يشرع في أدعية الاستفتاح، يعني ثم يشرع في أدعية الاستفتاح. والمؤلف اختار هذا النوع من أذكار الاستفتاح وهو سبحانك اللهم وبحمدك، وهو مروي عن عمر مرفوعا وموقوفا، والصواب أنه موقوف على عمر، لكن مع كونه موقوفا على عمر رضي الله عنه فإن مثل هذا الموضع مما يجزم الإنسان أن له حكم الظهر لوجهين: الأول أنه ذكر والأذكار توقفية، الثاني أنه ذكر يتعلق بالصلاة وأعمال الصلاة توقفية. وتذكرون أن قلت لكم الأحاديث الموقوفة أن الحكم عليها بأنها في حكم الرفع ينقسم إلى ثلاث أقسام: ما يجزم الإنسان بأنه كذلك يعني له حكم الرفع، وما يتوقف، وما يجزم أنه موقوف. هذا من أمثلة ما يجزم الإنسان أنه مرفوع، فإنه واضح جدا أن هذا لا يقول عمر رضي الله عنه من عندي نفسه، لا سيما وأنه نقل عنه أنه كان يرفع به صوته ليعلم الناس هذا الذكر. وقد روي في السنة حديث كثيرة في أدعية استفتاح الصلاة، ذكرها أكثر من مصنف منهم الإمام النووي رحمه الله في الأذكار، وممن أجاد في جمعها أيضا الشيخ العلامة الألباني في صفة الصلاة، ذكر مجموعة كبيرة في الحقيقة، جمع جيد بغض النظر عن هل هذه التي جمع كلها صحيحة مرفوعة، لكن من حيث الجمع أجاد رحمه الله ورفع درجته وأسكنه فسيح جناته، أجاد وجمع جمعا طيبا يحسن بطالب العلم أن يراجع هذا الموضوع. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يستعيد، يعني يسن له بعد دعاء الاستفتاح أن يستعيد، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعيد بالله. وأقل درجات الأمر الاستحباب، أقل درجات الأمر الاستحباب، فالاستعادة مستحبة متأكدة قبل الصلاة، والقول الثاني أنها واجبة لأن ظاهر الأمر الوجوب، لكن الأقرب مذهب الجمهور أنها مستحبة. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يبسمل، يعني السنة أن الإنسان بعد أن يستعيد يبسمل فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة سنة، البسملة سنة عند جمهور أهل العلم وليست بواجبة، والدليل على عدم الوجود حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عمر وعثمان فلم نسمعهم يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. فهذا الدليل على أن البسملة سنة وليست بواجبة. والقول الثاني أن البسملة لا تشرع بحديث أنس هذا بحديث أنس الذي ذكرت. والصواب أن البسملة سنة. وأما حديث أنس فالجواب عنه أنه نفي للجهر لا لأصل الذكر، نفي للجهر يعني لم يجهروا بها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يبسمل شرعا. البسملة تكون إسرارا وليست جهرا، يعني لا يسر أن يجهر بها. واستدل الجماهير على عدم مشروعية الجهر بالبسملة بحديث أنس السابق، فقالوا أنه نفى البسملة وهو نفي على أقل الأحوال للجهر بها. الثاني استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يجهر في الصلوات الثلاث في كل يوم لكان هذا مما ينقل نقلا متواترا ولا يخفى على أحد من الصحابة، وينقل كما ينقل جهره بالقراءة في الجهرية. وهذا دليل قوي ووجيه لأصحاب الجمهور الذين يرون عدم مشروعية الجهر. القول الثاني الذي تبناه الإمام الشافعي أنه يسن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. واستدل الشافعية بمجموعة كبيرة من الأحاديث هي كما قال ابن القيم صحيحها ليس بصريح وصريحها ليس بصحيح. ومن أدلتهم حديث أبي هريرة أنه صلى رضي الله عنه وجهر ببسم الله ثم قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فظاهره أنه كان يجهر. فهذا قد يكون من أقوى أدلة الشافعية. والراجح عدم مشروعية الجهر مهما وجد حديث ظاهره البسملة فإنه لا يكفي في مشروعية البسملة مع عدم نقل هذه السنة وهي الجهر ببسم الله نقلا متواترا، لأن هذا الأمر لا يتعلق بفعل مرة أو داخل البيت أو قد يخفى على بعض الصحابة. هذا أمر يفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنعه ثلاث مرات كل يوم في المغرب والعشاء والفجر، ولا شك أن هذا لو كان يقع لا شك أنه سينقل. فالمشروع عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن في مسألة خلاف لا ينبغي التشديد فيها ولا التسميع على الذين يبسملون، فإن الذين يرون البسملة السنة أخذوا بقوله معتبر له أدلته، وهي مسألة خلافية مثل أي مسألة أخرى في صفة الصلاة أو في شروط الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: وليست من الفاتحة، يعني أن أحد الإنسان يقول البسملة عند قراءة الفاتحة لكنها ليست من الفاتحة. واستدل على هذا بحديث أبي هريرة أن النبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدين بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وفي رواية أسند إلي أو وكلني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فذكر في الحديث كل جملة من جمل الفاتحة وبين ما لها من فضل ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث في الواقع قوي جدا في إثبات أن البسملة ليست من الفاتحة، لكن البسملة من القرآن، لأن الصحابة كتبوها بين دفتي المصحف ولم يكتبوا بين دفتي المصحف شيئا سوى القرآن. علمنا من هذا أن البسملة آية من القرآن لكنها ليست من الفاتحة. ثم قال رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة. قراءة الفاتحة في الصلاة بالنسبة للإمام المنفرد ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصريح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والنفي هنا كما تقدم معنا مرارا أنه الأصل في النفي في الشرع أنه نفي للحقيقة الشرعية وليس للحقيقة الحسية، فقوله لا صلاة يعني شرعا وليس حسا. والقول الثاني أن قراءة الفاتحة ليست ركنا ولا تتعين، فيجوز أن يقرأ أي آية. واستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك، وهذا الأمر في سياق تعليم الصلاة لرجل جاهل لا يحسن أن يصلي، ومع هذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسيء بالفاتحة، بل أمره أن يقرأ بما تيسر. والجواب وين الإجمال؟ هو يقول ما تيسر، ما تيسر يعني الفاتحة، لكن لو قلت احنا هذا مو مجمل هذا واضح. بعدين هل عرف اذا كيف يعرف بعدين ان الفاتحة خلاص خرج؟ ها وهذا القول ثم اقرا ما تيسر، هذا مو فعل، هذا ما يحسن قراءة والركوع والسجود. أيوة. هذه حاجة تتعين، الحديث الأعرابي حاجة تتعين، كل ما فيه حاجة تتعين ولا بس القراءة والباقي مو بحاجة تتعين؟ لا يعني قول حدث عني يعني لا نستطيع أن نستدل بشيء منه، لأن حدث عين ومعنى حدث عين لا عموم لها، تتعلق بهذا الإعراب فقط. ليس كيف الآن الأعراب سيذهب هذا لا يعرف إلا ما تيسر. نحسن بالصلاة إيش؟ لا كيف يعرف؟ هو قال أقرأ ما تيسر، يعني هو يجهل أشياء أكثر من الفاتحة أشهر منها. طيب هل هذا إيه؟ لكن كيف يعرف الأعرابي أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة؟ من أين يعرف هذا المعنى؟ ها حبيبك إيه كيف يعرف هو الفاتحة؟ هو لا يعرف لا صلاة أعرابي، يعرف لا يسمى الصلاة. ربما يعني بعضهم قال هذا، لكنه ما الظاهر انه لم يصلي خلفه صلى الله عليه وسلم. هذا يعني ان الاحناف قوي مذهبهم، انه الان يعني المناقشات هذه تعني انه قوي. طبعا الجمهور يقولون عندهم جواب واحد على حديث المسيء، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر جميع الواجبات في حديث المسيء، ومن التزم انه لا يوجد الا ما في حديث المسيء سقطت واجبات كثيره. ثم ان الله اكبر الله هذا وجه. الوجه الثاني أنه على أدعى التقدير نقول حديث المسيء صلاته في قراءة الفاتحة من المتشابه، وحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب محكم نص واضح. ونحن نقول دائما نأخذ بالمحكمات ونترك المتشابهات، على أقل يعني على مهما أضعف الإيمان أن نقول هذا الجواب. في هذين الجوابين أجاب الجمهور، لكن هذه المناقشة تدل أن مذهب الأحناف قوي، فكيف لو أراد أن يناقش حنفي مقتنع بفكرته وجمع لها النصوص وجمع لها الشواهد؟ لا ربما ما استطاع الإنسان أن يجيب كثيرا. فكيف لو ناقشت أبو حنيفة نفسه؟ كان طبعا رح يرجع بلا إشكال، لأنهم كانوا يصفون أنه لو ناظر الإنسان على الخشبة أنها ذهبا لاقتنع أنه ذا، وهو يرى أنها خشبة، فما بالك بنصوص تحتمل؟ فلا شك أنك راح تفرق مذهب الجمهور بأشياء كثيرة لو ناقشت أبو حنيفة نفسه. وأنا أردت من هذا أن تعلم أنه يعني قضية الترجيح مهمة ومفيدة لطالب العلم، لكن الترجيح أمر نسبي، وهذا يستدعي عدم التقليل من الأقوال الأخرى. دائما أنا أقول لا يقلل الإنسان من الأقوال الأخرى، كلها لا حظ من النظر، لكن عليه مع ذلك أن يتدين بالترجيح، لأن هذا دين، فينظر ما أقرب شيء إلى النصوص ويأخذ به. ثم قال رحمه الله تعالى: فينقطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين، وقال يعني بطلة الفاتحة. القارئ إما أن يقطع القراءة بذكر وسكوت، إما أن يكون طويل أو قصير. ما اسمع كيف سيذكر المؤلف لاحقا، إما أن يقطع بذكر وسكوت طويل أو قصير. فإن قطعه بذكر أو سكوت قصير فإن القراءة صحيحة، لأن هذا السكوت القصير لا يؤثر على توالي القراءة وترتيبها. وإن قطعه بذكر أو سكوت طويل فإما أن يكون القطع والذكر مشروعين أو يكون غير مشروعين. فإن كان الذكر والسكوت مشروعين فإن القطع وإن كان طويلا لا يبطل الفاتحة. السكوت مثل أن يسكت لاستماع الإمام، الذكر مثل أن يقول آمين أو يشتغل بالتسبيح المشروع في فينا، فمثل هذا القطع لا يؤثر، وإن كان قول آمين وأخذ تسبيح قد لا يقول. القسم الأخير أن يقطع بذكر وسكوت ويطيل بغير مشروعين، فهذا يبطل الفاتحة، هذا يبطل الفاتحة. والدليل على بطلان الفاتحة في هذا الأمر أن الفاتحة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بهيئة معينة متوالية، وكان يقرأها على هذا النمط المتوالي المتتابع بالترتيب الذي نزلت عليه، فالإخلال بهذا إخلال بقراءة الفاتحة، إخلال بقراءة الفاتحة، ولهذا تكون الصلاة الفاتحة بناء على هذا باطلا. فإذا صنعت عليه أن يعيد قراءة الفاتحة، إذا قطعها عليه أن يعيد قراءة الفاتحة. قوله ترك منها تشديدة، في الفاتحة 11 تشديدة، والتشديدة بمنزلة الحرف، فإذا تركها فقد ترك حرفا، وإذا ترك حرفا فلم يقرأ جميع الفاتحة، وبهذا لم يقرأ الفاتحة كاملة فتكون القراءة باطلة، ولهذا قال أو حرفا. والحقيقة أن ترك التشديد والحرف شيء واحد، لأن التشديد بمنزلة الحرف، وإذا ترك حرفا فكذلك هو في الواقع لم يقرأ الفاتحة وإنما قرأ بعض الفاتحة، والواجب أن تقرأ جميع الفاتحة فتكون باطلة، وعليه أن يعيد، عليه أن يعيد. نكتفي بهذا. اللهم صل الله وسلم على نبينا محمد.